نحن عائلة وإنها إيه؟ مقبرة محاطة طبق حضرت كيف؟ لا، العملية إيه؟ عملية عملية العيان اللي هو أبر شوية سكتر على مش بغض قولي ازاي لا هنرجع لزنو فيه فوز فوز وصبوري خلاص طيب لكن فيرال ممكن ابو سين عندك كفر عندي بوزك عشان خايف من سكتي هنا كفر انت بوزك هنا وصبوري لان انا خايف من السكتي اللي جايبك انا هجيبها المهم لانست الفصيل بتاعي اللي بيفتح كراك والتيوب بتاعتي اللي ممكن تاخد الانفكشن كله وتنزله تحت كل ده ممكن تقلل شويه الامر الطريق بتاعت الانفكشن الى ايه؟ الى المهم دور الصوت فمش مسموح لي خالص ان انا اعمل كده. قال لي فرصه كامله. ما تأكلش عشان أبقى رجالك هتربي على كل خوفي من إيه؟ من إيه؟ بقيت الأحلام ونفس الأليسك هيبقى عنده هايبر كتير يا فينس حلو الكلام؟ طب أنا ده أنا هايبر كتير عشان What is the problem facing you كنت تبنيك العيان في عبر الصراش وفي بطل عنده إيه؟ الريتا دول ايه اللي بيتحس فلايف اللي بنحصله سيلتاس وكافن وسكرين كويس ولو هو بكتيريا ممكن يحصله سيلتيك اقدر على كل الكلام ده وممكن اعتمد ده لما ابص على الايه الانفكشن اللي انا منزله انا لما يكون عندي احتمال انفكشن ولسه ما حصلش خبر عندي لكن افضل انفكشن عندي بعرفه وقلت ايه فهمتني فاهم الفرق ده ده يبقى ايه البروبلمز اللي ممكن تكون معايا؟ الريتابول ايرويز هي رينجل سباك ممكن يخش برونكو سباك هاير انتنس هايبوكسين هاير انتنس اوف هايبر كابنيا هاير انتنس اوف ايرويز ايدينا كويس ادي المشاكل يبقى عشان كده اتكلمنا واضح حاجه اهم حاجه هاو تو اتنويت فانكشن هو ده سؤال حلو ازاي نجاوب سؤال لما يجي لنا هل هو اكيد ما هو احسن عرفت منه ان هو ايه وعرف ده طب هو عرفت انه هدمج طب هو اكثر وكبر زكوز في العمليه دي وهدمج هل هو اكيد هذا بص اول حاجه عملنا يا كويس اذا كان هو بكتيريا او فيرال حد ايه انت بنت سواء ثرابلوتيك او سواء كان بروفلاكتيك يعني نجد الفريمينيشن افويد هيفي فريمينيشن اوعى تنام الوضع عشان ايه ما يبلعش ايه افويد هيفي اما اجي انام اهم حاجه في الموضوع كله مينيمايز الايه يعني ايه مينيمايز الايرومنتيشن يعني يا سيدي لو انت حضرتك تقدر تنام الطفل ده بمحك يبقى كده ما دخلش انفكشن لو ما دخلش المصرف تقول له نزل حق ماشي وبعيني على قد ما اقدر على الهند مكان الدوش يا عم الحاج. ايوه لان الدرجات ممكن تدخل دوت ايه طيب الحاجه انك شطفط ما فيش حاجه تحط عندك رايم لانك انت وانت بتشطفط ممكن تعمل كراكس وعلى الريد بيكشر يبقى خالص امبر واستخدم تاكتيكال انرجي دراج عشان نعمل ايه الانرجي السكريشن ما تخش ايه عند استخدم انت انرجي الريميديشن انت انرجي ايه دراج ومنمارس الاير واي وعشان خاطر الغاز اللي هتلاقيه الولد تبقى دراج موديفايد وورمنج موديفايد اهم حاجه الريميديشن هو راس اصله عنده مناخيره مسدوده الناتشرال موديفايد بتاعه طيب يبقى المطلوب من حضرتك تعمل له ايه؟ ده ابتديشن موديفاير يبقى لازم الهواء اللي هياخده انا بتكلم عن ايه؟ الكلام الهواء اللي هياخده ده ايه؟ ده موديفاير بقول لك ده اللي احنا نقطه والا اذا كانت هواء بتشرب سرعه عندهم شر وانا جربنا الموضوع ده وكنا بنحكي في الكتاب وكان بيقول دي فريق كومباني فانت عم تحكي الرايح على الفري ايجنت صوت ادمي بطل الناس عشان ما يطلع بسرعه عشان ما يقعدش يجمع الكم كله ولما اجي اعمل له بوست اوفر البي ريليف ريلاي على ريجمان بلاش تكون مفقود عشان ما يجيبش وينام ويتعمل ورق ويبلع الكلام البلاوي تحت فهمني ازاي بقى تموت فهمنا القصه بتاعتنا قالي اهو سؤال عبيط اراهن السؤال زي ده نخش ونذاكر ونذاكر اقدر استرد الفكره دي نعم ممكن لو نكتب ان الفيشه بتاع الجهاز من حاجه من الجهاز بتاعه انا ده هي فايده يعني كان اكتب كده ايه الستريكت اكتب وسيبها وش طب ده بقى يعني ده انا مش مطالب على الفلتر والفلتر وغير مش شوف طالع على النت ده حاجه كده جديده انا بتكلم عنها بقى انا جاي احط فلتر واحط فلتر الفلتر في حاجات الكل ده الدي بي والكلام ده كله لكن الكلام ده كله طب الفيشن كنترول لما اخلى عيال مثلا كان في انفكشن هتبقى جهاز بعيد مثلا او ارقام جهاز من جوه بقى يعني مش لو انت عندك عيان انت شايف ان هو عنده نيمونيا او عنده خبر ايرمي انفكشن وهتنجمه وحط له بس ارمي الوصلات هل هو ده هيقلل القصه؟ هيقلل لانك انت عامل الوصلات والمصطفى اللي خدت بيها ايه؟ انها برضه طب والحاجات الرقم لما قعدت مع عمر يعني قلت له احنا يعني احنا بنتكلم معاكم كده اللي يعني ده مش بنيجي محمول المستشفى ده لكن بروح مستشفى دلوقتي لا كل عيان ياخد وصله طبعا انا اخذ اما اذا اعرف كده الفيشن كنترول وخاصه ممكن حتى استخدم مثلا هي الموضوع في مصر ثلاث حكيمه بنعملها على على اعجاز ست الحكيمه تقول لك يا دكتور حسن المنظار ده احنا لازم كله كله بس بص المنظار يتحط كل عيان ولازم المنظار يتعقم ما بين كل عيان وعيان انا بس ايه قلت يا جاي يا كامل كتير قلت لك بقى العيال اللي جاي يعمل حاجه ايوه العيال اللي جاي يعمل حاجه في الارمي وعنده مشاكل في الارمي وعنده قلق كل لكن عيان ماشي على رجليه ما عندوش اي مشاكل اي حد ممكن يمكن يحصل له اي واحد فينا بس متعرض لو اتخبط في رجله لو اتعمل باي حاجه هيروح يخش ايه هو دلوقتي نورهان قاعدين ناكل يوميه مع بعض وكانت المعلقه وخلصت معلقه النورهان اللي بتاخد بيها دي هروح اعقمها عشان اخد نورها انا ولا ايه؟ هو عايز ان انا اخد نورها ومكبس عليها ما هي ينفع بيها ابويا بس انا برضه لازم اروح اغسل معلقه هاخد احضر اغسلها بغسلها واروح ايه؟ اخد بيها بس لو في معلقه لكل واحد هتبقى بركه اللي انا عايز اخده فيه اللي انا عايزه لكن على اللي مفقود دم منها لو في دم على ورقه ملك بتتحرق فانت لازم تشتغل بوين ريكوايرمنت يبقى ما نعملش البورس على كل العيانين عيان عنده ابر استراتيجيك تراكت انفكشن وعنده تي بي وعنده كل حط فيه القانون المصرف كل جهاز كده ده انت عايزه لكن عيان زي عيان لما معظم عيان بتوع الاسكتوب كده عيان زي هنا ما يتحسن كده لو الوطن مش وصلت انا لقيت احنا قاعدين كلهم النهارده انك تشوف صراع مش احنا قاعدين كلهم كده انك تشوف صراع لما العيان بيتنفس في الصوت لو جيت تمدحها هي خطوط خطوط مع خطوط احنا بنعمل ايه؟ طب عامل حاجه انت جاي هقول لك ان انت لا قال ما خليش الوضع ده اخذ اعمل لحد ما الوضع بخير الموضوع ده يبقى اللي بنطلع ماشيين خلي قال نص الشركه تشكور ست كبير ونرميها لا لو انت عارف التنظيم خلي الحال قال الوضع ده خلاها ايه؟ وبعدين هذا مين؟ عشان يعني الوقت لما تخرج لو في مكتوب هيتاني في الوقت والكلام ده كله ده لكن بالله عليك الطلاق هو داخل الطلاق وداخل الطلاق حتى لو هم خروج طلعت اللي بعدين خروجنا من هنا وخروج عارفوا ان احنا ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الان مركز يعني تخش جوه والسكريشن من جنب لكن المنظر تحط جوه يعني مركز مفيش دم ومش احنا ماشي اجيب المنظر اغسله على راس من فوق كده طبعا اغسله حلو كلام امسحه بالصوت واعمل الكلام ده كله كده طبعا امسحه واغسله من لب اللي دي مختلف عرضيه يا محتم وإيش اللي انت بتعمله في البيت بتاعك يبقى مين بروتوكولات عندك في البيت وعارف كل المعارف دي والله بجد انا مش عارف ايه المهم احنا ما نسمع طب ما هو التعقيد طب احنا عارفين انت عارفين بعض عارفين بعض ازاي كلام ماشي يا عم طب لو بقى نزيد نعرف من المعلم عليك من اللي بقى ما جديد يبقى ايه؟ حاجة يبقى احنا قلنا ايه؟ البريبريشن بتاعك عيان اهم حاجه في الاطفال بيقارن اهم مسافه لنا في الاطفال مين في الاطفال لان المشكله دي ازمه واحنا اتكلمنا عن ازمه وعلاقه لازم عيان يخش وازاي يشخص الاكيد كبير ازمه ويقول الشيء طب ابص على ايه لازم نفرق ما بين اللي عنده ازمه ولا عنده سكريشن الكلام ده على فكره كل الكلام حاجه احنا هنسمعه مين لكن الكلام ده مين اللي هيفرق معانا لما واحد يمسك كويس لا انت طيب الحمد لله الحمد لله عندي انا بقى عايزين نعمل كريتيشن هي اسمها كريتيشن بتستوعب الله او وقت ارض ايه وبريتيشن من جنب طب هو جالي كده سؤال جالي في الامتحان كده قال لي ايه بريتيشن من البدايه بريتيشن من البدايه ونده لك السلسل احنا عايزين هذا بقى عشان نعرفين نخرج من اليوم من فوق منه هتعمل ايه ايه ايه ايوه ايه الاكتيفيشن ازاي بقى واخد في الربع احكي لي بقى احكي لي بقى وايه الاكتيفيشن ان بيجيب طفل صغير ايه الحل؟ في الهدى ايه يا عم؟ ثلاث سنين مش عارف الطفل الصغير ثلاث سنين ده جاي في حياة في الشاب النظر كده لا انا بتكلم عن حياتي انا بتكلم قديم من مش عارف ايه يعني انا حاسين اللي بتخيل كمان ده سؤال اسمه انتكشن السؤال ده اسمه ايه انتكشن انا بقول لك الوقت احنا عاوزين نعمله بريمتيشن بره قول يا محمد قول انت انا بقول لك بقول لك انت دي العش قول انا اقول يا شريف عاوز مع عمو وزيره بقى ولا عاوز مع عمو وزيره قول يا شريف هو ده اللي هو هيجي لو الطفل هو اوبر ما يكون وراح العالم يقول مبارك الناس بتاخد 200 جنيه على المرة. حتى احنا بناخد 50 جنيه زوجة تدريب لا ينام بره يطلع ينام بره في 200 جنيه زياده. فانت خد الاخصائي اللي هيطلع بره نايمه وهيجيبه معاه هو جاي هو اللي هيطلع. عملناها سبيل عن الوزاره يا عم لا تستعجلوا من اي حاجه. ما هو القصه ايه؟ ما هو بص استثناء ليه بقى احنا بنعمل كده؟ اولا في الاماكن المختلطه الناس اللي هم بيعرفوا الكلام ده انا لما تيجي ابني الدور ده واقف فيها سنين مش عايز ابني كده لو في ثلاثه كيلو اروح اجنبه واقعد مع بره في واحد دكتور عن كده بيشتغل في مكانه ما يطلع فوق مع العيانه حلوه وحشه مش دعوه خالص خالص نقعد لكن كانت العيانه في نص ساعه وانتهى الدور لما ينادي ينادي العمال ينادي العمال يزور وينزل معاه بره في الصوت ويخش يبنيها ويصلحها فوق بس تاخد في حاجه ولا راح ثلاث مش فاكر الحاجه الثلاثه حاجتين بس وخلاص مش عايز اكتر من كده انا ليه كانت بتوضح؟ لان الدور كان العيانين بتوعنا المصريين واخدين الطفل ولذلك الطفل حتى في الاسيوط الطفل لو ما صحيش بره يعيط وبقى وبرد وقلب الدنيا قلت معلش فعلى طول متعود ان انا ابني جواز ويصرخ ويطلع ما يطلع بره ابقى دور عندي جدا بس يسمع يعني احنا بنشتغل تبع احتياجاته لكن لو احنا بنتكلم على العلم العلم لا مش حاجه مع طفل يستخدم الكلمه وتهبط وتهبط ففي مش حاجه اسمها كده يعني انت بقى كل فاهم قال طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ عملنا بري اوفر فانش فان انا مش ساعه بنتكلم في بري اوفر فانش ممكن تاخد لك كده ليه عشان تفهم كاش اونلاين كتير وكاش اي كتير يعني بس بري ليش و بري ليش و اساس من خلص مصر طيب يلا يا هاني يبقى لي بدايه كده انت هو اقول لك في شيء ولا الشورس مالتين لكن ماي جنرال وين جنرال ماي جنرال مش جميل جدا. انا كنت عايز اوقعها. احنا لما قلنا الشورس مالتين في الادب قلنا جنرال فيجن اور فيجن انستيزيا اور موتور ده انستيزيا كيس او كومبليشن من الاشياء اللي انا بقوله هنا من تحت هو هنا بيتقال كلمه واحده هنا جنرال انستيزيا ويست الرزاق ريجنال شكرا. ما ينفعش كده ما ينفعش نقول يا اما جنرال بس يا جنرال معاه ايه؟ لكن ما ينفعش نتكلم على ايه؟ كنت جنرال اقول ريجنال والله يا عم ده مش هتقف من حاجه كله هتقف وهتظلم وهتظلم وهتظلم كويس يبقى هي القاعده ايه؟ يبقى الاصل ايه يا ست نايم؟ يلا يا ايها الجن اندكشن هيبقى انا بعد ما خلصت اوضه العمليات انا بحاول اتعود على كلام وحاجات اكتر بالبريشن اوف او ار اكتر بالبريشن اوف الكومنت بتاعتنا اكتر ريفايفنج الايه البيشنت كونديشن بتاعته بتاع كل حاجه انا هبدا اعمل ايه يا جماعه؟ هل ايه اعمل في المنظر؟ قول يا ستي نايم انهاليشنال انهاليشنال طبعا ماشي هقول له طبعا وقفي معاك وهديك 50% حتى لو كلمتك صح. ايه حاجه اسمها طبعا ليه؟ لاني سيادتك مور كومن ان انا انهاليشنال. طب مين قال ان الطفل عنده ضرر في ما ينامش اي دي؟ مين قال يعني حرام؟ الموست كومن. ممكن البيضات هذا ممكن البيضات في حالات كثيرة جدا ونستعملها بعد آخر العالي ده لو طول لو قلبنا يعني الفريكروس ويجيات الإسلة ونزيد الدفاعات ماتي كارمية والمؤينة الأجريزية كل الحالات دي بالجسد والخليز كل حالات تفيد أحسن كثير جدا أنا أحضرها إيه السلوم قوي مش كده كامل ليه ده أو أعمل المكشن طب لو عملت المكشن سنة أنا عملت حضرتك أربع طرق من المكشن يا اي بي يا انترا مصر يا ريكسس يا انهريشن شوفوا الثمان طيب ابتدت العيال انترا مصر والفضلات ونكمل كام من اخرى عمليين خلاص نعم شخص ممكن ننام دي انترا مصر ونعمل الناس من انترا مصر ولا ده مش فارج يعني فارج استماعي ولا ايه بس احنا لو ادينا بري هندي انا الجزء دول صح لو ادينا بري أوبريتوس هندي أنا الجزء دول دي موضع عمليات دي موضع عمليات لا يا مش معايا مش انت عامله كده ولا ماشي اصل من اخر سنه في الغرب يعني انا كويس ماشي يا ماشي وموضوع الموضوع صوص الانتي وكيدي شو كل حاجة حلو الكلام زي ما احنا بنعمل حلو اكثر اسسمنت وكيرس وكريتيريا تقرصوا بقى تحطوا له مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم ان انت عارف الواد نام الواد نام بعد كده انسيرت اي دي لاين موتيف مش كده وانسيرت اي دي ديفايس ام بي ديفايس اف دي ممكن امسك الماسك يعمل حاره نخلص ممكن تحط له الانجل ماسك ممكن تحط له تشوب. بس لما يجي يقول لك واد هيعمل هرنيا وهنطول شويه وانا احط الانجل ماسك او احط تشوب. لكن لما يجي يقول لك واد يعمل نيوان ما تقولوش انسيرت ايه ودي باي اثنين واللي بيحصل ما يبقاش غبي كويس هيجيب لك ايه؟ البارتيشن تشوب على طول يعني كانت قصه ما يبقاش ايه غباء يعني يقول لك ايه؟ بعد ما عملنا الاندكشن تشغيل هنعمل ايه؟ نعم؟ البلد مش هنعمل مش في حاجه هنعمل ايه؟ ليه انت ايرواي كنترول هنعمل ايه؟ حاول تكنترول ايرواي سلطان صغير بقى هنا ايرواي كنترول الجسد يعني ليه المنونة ما تكلمش معاها لكن ازاي تحلى ايه من ايه والكلام ده كله مال ايه اللي ما يديش انا تريد لانه الضغط ايه انا اسال سؤال وبعد اتوقف ايه اللي ايه كنترول الجزاحه سوريا هنا يا هند انا مش شرحت الموضوع انا مش شرحت الموضوع كده اسمه انتراكال انتويشن الجنرال وقلت ايه الانتويشن ايه اللي خلينا اعمل كده كويس وقلت الاناتومي تمام بعد كده طب هو ايه الفرق بين الاناتومي بتاع الاطفال الصغيرين وبتاع الكبار بعد كده قلنا البريبريشن يعني زي احضر عشان اركب الجيم دي احضر عشان اركب الجيم ده قلنا هاو تو كونداكت الانتويشن مش كده ولا ايه؟ وات ار ذا كومبليكيشن اوف الانتويشن مش كده الكلام ده اتقال؟ طب ما هو لما يجي سؤال عن الايرو كنترول احنا مش بنتكلم اما نيجي لحد الميكروفون كنترول ده ايرو ايه؟ اقول ان انا كنترول الايرو بتاعي ان انا ممكن امسك المصر واحط ايه؟ ايرو ايه؟ ما احتاجش ايرو وممكن احط صبرا دكتور ديفايس وممكن احط انتو تركيز وممكن اعمل تلك الايروي لما يكون على جعلنا يعمل مكتب وفيش كبر دماغنا لا كبر دماغنا خلي فينا الدورة ويجي بقى منها وننسى الكلام اللي هتكون بتاعنا فانا لو منين نكبر دماغنا هتكون بتاع اسمك محطة ربي معايا انت بعيش طيب لازم نكبر دماغنا عشان كده انا بحط محاضرة بجد في التحت خالص عشان انا بستغلال ان احنا نراجع كلام اللي قال بنات اللي جاء على الطرق تاني فنحاول نسأل تاني مش اي مشكلة خالص يعني حلو الكلام؟ طيب يبقى انا كل الكلام اللي مطلوب مني عارف فيه هو في فرق ما بين الاير واي بتاع الجهاز عن الارض هيقول لي اه الفرق ده بيكون كبير جدا يا مايك لما يكون الطفل المنين وراجل الارض والفرق ده كل ما يواجه من الارض كل ما الواجه المنين يقرب من الارض كل ما الواجه في ايه؟ بتقل لكن احنا هنقارن المجنونين ايروي بتاع ولد من الميت عشان ما حدش يقول وحدش يشرح لان معايا في الفرق فينا كل الكلام اللي قاله غلط والواحد عنده 30 سنة. لا خلي بالك احنا بنتكلم في اكستريم بالون مين نيونيك وايه ارض قول يا شيخ وقت ده اتوميكال ديفرنس ان ذا واي ان اكس كيميكال يعني مصيبة سهولة ان انا لو بصرح من شوية يعني لما اتكلم على ناس بتاعي والبنية الالوية اللي بارد انتم ايه الحمد لله رب العالمين كانوا الكلام طب طب ما فيش انا عمي لارز هيد قالي قصة حكاية بعد كده الالوية بارد وبعد كده الجول نايس وبعد كده الريتش فاكس. يبقى انا لما اجي افكر في حاجه افكر في هذه المعوضه المفترضه على طول. هذا القصه كده مش سهله جدا جدا. العيان ده عنده لارج جدا اما احط الهيد هتلاقي ماسكه كده فالولد ده يقول لك ايه ما بنعرفش بتاع لارج اصلي فاحط حاجه تحت الايه راسه عشان بدا لارج هيد ده ممكن تخليه بيكبر عادي واحد لارج هيد ممكن تخليه بيكبر احط حاجه تحت راسه عشان نفتحها فدي واحده البرون كليميكالي اللي ممكن تخليه ايه تكبر نيجي للميزوكال الولد ده عنده ماره بس ليه اخلي بالك انت بتدخل ايه ديش مدينة وكان ده كله وعنده لارج انيون كويس القصه الثانيه عن هاجر الاورمنت اللي عنده عنده لارج ثلاث في بقه وعنده لونج كويس عنده لارج ايه لونج خلي بالك اول حاجه لما تيجي تختار المنظار تختار المنظار ايه ليه عشان اقرر و اقدر اعدل الدم الحياه الثانيه خلي بالك من ايه؟ اضمن زيت لره صوتش كومبريشن لان فيها بقه قد كده والانسان قد كده جوه اللي لابس لبقه ساعتها كنت بتمسك المصدر لو حطيت ايدك على الحته دي ايه؟ ولذلك اللي حضر معانا في الاول خالص عقولة اضمن زيت لره صوتش كومبريشن على طول بتعمل الصرف متماسك المصدر الورد والصرف ماشي كلهم محظوظ شيء كده احنا عملناه كده وحط بعض حته لو ده جامد شويه وبص على الباقي مش حاضر حط ايدك على المنيو وشد بتاعه فوق وبص على الباقي كويس دي مهمه جدا جدا ما فيهاش حل في الاسترات ولما يا ابو الامين تدي الديش الشيماء اللي زي الدش المطلوب بتدي الفاكهه الكامله لازم اخلي ولا يحصل لان بيجيب لها الحصان الكلام ما فيش ايه هنا ولذلك اوعى هتغسل البيوت وهي داخله حفر من سوبر فوز. لو دخل حفر من سوبر فوز خلي بالك انت هتعمل جديد هتعمل جديد لان مفيش حته ضيقه مفيش ضيقه تاني تحت. لو مسموعه بيها هتديني هنا اكتر. ولذلك اوعى السوبر لما تلاقي الوقت اللي فات يديه في سوبر صغير. لكن قبل السوق دخل حفر من سوبر فوز لا الحته دي اوسع من جاي. لكن في الأطفال الناس الكبار أمامه سبون جنهان البوكر فور هذه يقول لك البوكر فور اسلامي الأنجيري. لكن في الكبار ترانسفيرس يعني كم بيسبيرتكال بيه ايه فانتشيب أي واحد نيجي البوكر فور. البوكر فور لما أبص عليها ورايح كده وفتح فوق العيان أبص عليها أنت كلنا شايفين إن الرقم بتاعتهم قال الأنجيركم مشف وأنا مستركم مشف كويس؟ وقال الفوكر فور أنت كده وقال الفوكر فور أنت كده مش كده؟ في الرقم دي أنا شايف دي مشف بصف الفوكر فور فور كبار الأتاكشن بتاع ال الأساسيون كنت عند الأساسيون مشهر بتاعنا الأساسيين ليبين مشهر بسرين عميل ما تبطير لكم مشهر الروفة الفوز اللي هنا مشهر بفضل التفكير وصوله عند لا تاني كده الكلام مجبين على المدن الأطفال الصغيرين بقى مسك الزهر ما الإنسلات التنسيب يعني إيه كانت الجوز الجوز ده مسك أعلى شوية كده مسكة ايها يتزور الشكل ده ايه جاتلا ايه ده فيها على كده وانت بتاعي تشوف ايدن بتلقى تقول تنبط فوق هيجي تشوف لك ايه ناس الرص فيه ناس الرص فيه ايه شوف تنبط فحلق الجنس بتاعها دي شكلها ايه؟ سنين بتاوريه؟ تقول بوكر فور بعد كده اللايمينج اللايمينج بتاع النقص من فين بتاع الحرف موتر بتاع رفاي روز ويتلك موت هون توس ويتلك لك مستخدمش كبه كبه مستخدمش قد يكون لحد تمن فينا وحد فينا مستخدمش كبه يطلع عشان كده الحياة الخمسة أو الثالثة في الموضوع البايت روتيشن المتأخر. أنا بس من وقت إيه بطرح ولا غلط هو بيجي يقول أنا حاسس في البايت روتيشن كيف وقت ولذلك تلاقي الفورم بوي أو الإنفلا سوبرين بعد كده هيبقى أنا حد المشكلة؟ المشكلة تهمنا طب وزي بعد ما قلت الكلام ده ست الوزنان ايه بلو كنترول يعني كنترول ايه بلو بتاعنا يعني يا اويك وزاو سبكشن يا اما عمضة جنرال قال في مجرد عن في سوق ان كلها ايه بلوش من عميها هاي دي كومن وبعد كده ايه تيرو اللي بايرس بتاعي لا العين ده هديده يا انجل مصر ايروي هتكلم على انجل مصر تلاقي العيان ده عشان طول الجيوب او هيتكلم على مقاس الجيوب بتاعي بتاع الجيوب بتاعي ايه وعارفين الدايمتر وعارفين الجنس اللي يجوش من بتاعي ايه والكلام اللي انا بقوله كلام بسيط ونام قصد جيوب لا يا عم انا عامل له سيرش يا جيوي هنا ادي نقطه واقرا كومبليكيشن اوف كيرو كنترول نرجع للكومبليكيشن بتاعنا كل موضوع انت ممكن تعرف ايه في الرساله فرجع تشتك ان هو لفظ مش هقول لها هي انكم تقول تقولي الكلام ده الصوت بتاعك الشاب لما كنت قاعده ونكمل نتكلم في الموضوع ده لا بتاع ده ولا اخر بعد ما انا عملت كل الكلام ده كله معايا هتعملوا ايه بقى انت احنا صوره لا لكن ادي يا ابوي الحمد لله احنا عملنا ايه دلوقتي ماشيين بيقول الولد ده عنده 3 سنين وهيعمل رايتنج واحد احنا احنا عملناه ايه؟ عملناه ايه؟ وعملناه كنترول سواء حد كويس حط رينج الماسك او حد حضنه حلو كلام؟ يلا بنجي نفس الكلام ونفس الموال برضو اما يجي سؤال في وقت اللي هنلتين بايه هنقول يا مستوى كده لما يجي سؤال لوحده مثل سؤال كده احتياجك صريحة عليه عايزك زي ما قلت كده كده من كل حتة عايزك انا كل كتير بس هو فيه كده قوي شرحة الاطفال بسلوش كتير وعطوش كتير ومعطوش كتير هو دلوقت عايزك فمعطوش كتير وعند لو حدثتوش بارد ما حدثتوش بارد ما هم مارسي يا مغرب مين هو بالأخرى عايز منك مين بقولك حتى احنا ما بنشرحك ما عادش تسوكي ما عادش تسوكي ما عادش تسوكي ايه المحطوح بس خالد يبقى هو سنسان العلوس في الأول هكونه في النص ولذلك يا مدعكش بكلام فتت عن تسوكي ولا عن تسوكي فرعوني وتقول تسوكي ايه وعرف ايه لا هو رضا عنا من هذا الثالث قال رايح عليك قلت لك الان مره يا ده قلت لي نقول مره يبقى وقت التاكيد انا اديت الصراحه انت يا قول لي قال لي توصل بين هليشنا وعاي بي مصر لا مش كده عندنا ايه الانهليشنا في الاطفال احمر كما تقول لي يا ابني اول حاجه لازم كل حاجه اقولها في التهنيه والحضر بتاعتك اللي فيها رابط الانتكشن بتاعتك الكوني لان عندهم ريلاتيكي بالنسبه لهم موضوع كبات كيلو ريلاتيكي بالنسبه لهم ولذلك الالزور كومبوزيشن الكوردين معاك هو الانفت بتاع الاول بعد شهر حوالي لحد مده ثانيه عشان نخرج بيه بشويه وابوه قدامه الراجل من الانفت اعلى مات من كل جروب تحت وفي كده كتبها على الكلام كويس الانفت بتكتبها كويس حلو ادي الانفت ادي ايه الانفت في الاطفال بيعمل الله لسه موجود التحول الهريشه رعب ولذلك مش حاجه اسمها الهريشه معاك الهريشه اللي قعدت قلتيها في الطفل بثلاث سنين تحدي لكن في النيويورك مش مصيبه سودا ليه؟ ما يقدر ليه؟ لان هم عندهم قلب وقصه ويوجد نوعا فكره حلو العيال ده لو اتنكش وعرف رجل منه وقال الهارد رينج بتاعه وفي ما يفضل الديكشن من هنا دي احس بغياب لا شرف الاطفال كتير من الناس ياما اطفال على وسط مصر كتير جدا قالوا له بيطلع تاني قالوا له بيطلع تاني قالوا له ما تخيلهم العيال ممكن يناموا ويقوموا بالدين. قال انهم انه ايه كنت ايه مكتوب؟ يناموا ايه؟ مكتوب فين؟ لا نخلي بالنا من الحته دي، من الحته دي. ادي اللي هنمشي. هنخلي بالنا من يقال للسيتيزنت افكت اوف فورتايل انستي. طيب نروح لمين تاني؟ للاي بي. ايه اخبار الاي بي؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا لو عمل اكثر من يعني الناس ايه يعني مش خوف من الكورتكس مش خوف من الادويه اللي بيقول لك مفيش بدايه عن ست شهور مفيش انضمام عن ست كويس كده انا ممكن ياخره بس مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش ناس اللي بتدوس سواء بياخر منين كويس لكن لو في الاسم دوس انت دوس ايه القصه تمام يعني حل الابران والسيركولين لو تدي بالبال للعيال الطفل الصغير اللي عنده طبعا فوق ال 9 شهور لو انت بتجيب موضوع الدوس الطفل ما تنجيش لكن احنا موجودين لحدينا في الانتظارات يقول لك الجلدات بتطرح مننا يعني في كل الانتظارات انا بقى الكلام في النيوريت يعني مفيش نيوريت اقل من 6 شهور اقل من 6 شهور هتلاقي اخر شويه النقص والكلام ده كله مع الاي بي ده كده لكن بعد 6 شهور مفيش مشكله خالص اتفقنا على الكلام ده؟ نيجي للمقبل ايه اخبار المقبل ده؟ ما هو ده اللي تعرف عن مكان سؤال المين مقبل ايه اخبار المقبل ده؟ ليه احنا؟ عليك ايه؟ يا ابو محمد ما احنا عندنا المنصب ده انت قلت قبل كده في بولاريزنج ومان دلوقتي قلت البولاريزنج هو استثماري هم معلومة كده يا بيجيبهم هم لا يأتي النص أقوم بفيها كومبليكيشن ما يطورش هم خايفين الحاجات اللي ايه اللي يتمر أتأمر عليه بقى عشان حاجة أنا نص ساعة على قبل ما دلوقتي نصوص لما يطلعوه بس مع الفريق بيروحوا الأحوال ويروحوا فلوس ويقولوا على شيء هم يقولوا معناه بيكلموا في الفلوس عالي احنا لازم نعرفها عن الحاجة مش عارف ايه اللي ينفعك تسمعيني يا بعض على بال الأحلام والأحلام لازم تجيبها ولازم نخبط على مليونات عشان الناس تقعد تقلل نخبط ولم يكن هناك هو ما يحتاجونش الا يسوقوا لهم حوالين المحلات دي لكن حتى لو كانت المصحف واقفه قدام الناس اتمنى الفهم اتفقنا ده مين الفرد الوحيد طيب النقد الرئيسي لا النقد الرئيسي اللي عندنا مشكله فيهم يعني بنشوف النقد الرئيسي النقد الرئيسي احنا ده الواد الصغير عنده فاي بوسم ولا ما عندوش عنده لسه كده عنده يوم المفجور يوم مصر عنده لسه البير لينا عندي ايه بقى مش كده طيب ولذلك على الثلاث احتمالات دول اللي موجودين في حاله الطفل لما يستخدم تولز زي مصر جاكسن تستخدم الورايكل والطب الصغير هستخدم higher initial dose زي الليفر بالظبط هاي higher initial dose عشان دي شوية روح المية زي الليفر بالظبط عشان مش بقى شوية ضعف وقضية تحقيقه للأهم سرسوع الدوز ايه الليفر بتدي دي يعني المتفوز بتاعنا قال لي اهي لكن زيادة في النيويل كمان انهم عندهم كمان ايه ولذلك بتوع الدوز بتاعنا يكون ايه صغيرة يبقى ليش الدوز هتولها وبتوع الدوز بتاعنا هالي قال لي كنت صدت الايه الدراسكر الفرنسيشن ايه الشيرف عمزن أو فينا نقول في إيه حلو وذلك يعرض لي من ذلك نعم كل يوزي فيه في البنس وكلمة المحل نيجي لمصر عكس نستخدم مصر عكس عن فلسة آلي حلو عن مصر عكس نستخدم مصر بص يا دكتور عبد العيني لو انت عندك فلسة بس بيعمل لك ايه من الصلاة الصفاكشن والوقت ده عنده ثلاث سنون وقال لك ان يبقى بسنونة تعزيني عن ريلاكسيشن بيترس ريلاكسي العيان يدونه نفسه نفسه ولا في طريقة ثانية يجب تكتب لنا ومع ده عشان نفسه مرحلة حين كويسة ايه كان ايه كان ايه أول عنين نعمل إيه؟ وده عم نقول قول قول يا عسل يا فيني الهديش هالي يا مدى من إيه في مصر بس من بعد إيه؟ إيه مطلوب الهديش إيه؟ أولي مطلوب الهديش أبرا يقول بص لو إبنا لو فيها يا دكتور أبو عنين ديني الهديش نعمل ما يطلق إيه مصر بس مع المصر بس بتشتغل بروح واحد هو الجراح عايز ايه من الطب الصغير خلاص عشان الغرز اللي بيتعمل الجراح عايز ايه من الطب الصغير اللي بيشتغل في الاكل والكبير الراجل الجراح اللي بيشتغل في القبر ده عايز ايه من الاكل يعني الجراح فاتح طب صغير اكل والجراح فاتح واحد قبر والسيف اكل الاكل ده عايز ايه وده عايز ايه ده مش فلت وقوة ده مش فلت اللي مجاية الجراح هنا مش فلتوه لا أكرا ما عندوش طول ومجاية الجراح هنا مين؟ الناس كل ما ينزل بيحتاج بتاع يعني بالنص كده بيتوه اللي فلت مش الله بره ولا بعيد لكن بتوه ده حتى كل واحد بيكون أصلا حتة ورق مش مين اللي هي ايه؟ البيئة هنا مش مين؟ مش الطول البيئة هنا مين لمين؟ المؤمن يبقى على الطريق كويس اللي كل شويه كل شويه مش كنترول لكن هنا بتلاقي لما اروح هنا مين والله العظيم عن شيء انا مش عارف اشد الطرف وضع عيني اللي مش عارف ايه كده زي هنا الطرف الحكيم يبقى انا بقى عشان بس عشان افهم الناس حاجه كده انا خايف يبقى انا هنا انا ممكن اجي هاي الاسبايرال كونسنتريشن انهيليشن وقتهم في الاكل مش كده؟ ده هيومنت ده هنشتغل مع بعض لان يعني هيدا الفيكس ده ماضي لازم في ايه؟ تفيت كويس قوي هنا بقى ابو العينين قال انا لا هم ماضي لازم ما هو الحاجة اللي عندك مكان ما عندكش يكون بيساعدك يعني الشيخ دماغك على الدماغ يعني يوجد يستلف عبور من يوم بس يجيب يوجد يستلف بس يكون العين ولا قرصة عشرة تحت قبل يعني خيص قادس بس نبع نتكلمنا على الديشن نتكلمنا على المنطقة بس نتكلم جبتا هو هو الفلو السرع بيوم الفلو السرع بيوم ما هو لهم حواسنا خلط ويا رايح مثل الصورة هاي بدون صورة من الجسم نحسب بنحسب له بقى الديفيسيت والمينتنس وال نعم بنحسب له الديفيسيت والمينتنس وال كمان طيب خد اللي بقى تحت تحت بابا واحد ولا تروح تقول ولا تروح معايا ولا خلي بعض كل بعض اللي هو كده برضه احنا هنحسب نشوف الخط يعني الاور بتاعت البيشنت وبنكتب اللي هو بالنسبه له الاور بتاعت قول يا اخويا انت بتضحك يا ابويا قول يا اخويا العمليه انا بقول انه الصوره جدا قلت دي بتصير اي حاجه مش لازم تقول لي هو انا هدي محرج ايه وكده البيشنت بقى طب ما انا بقول فاستنج يا دكتور بتاعتي احنا قلنا بسلوش ولا بسلوش يعني لو انت حضرت معانا الاول وقلنا ايه الفايده بتاع المحاليل بتاعتنا في الفرول ولا في الليل وانت هاو تو اسيس الباسور فول هو انترا باسور ولا اكسترا باسور هو شغل ولا عمليه وبعد كده قلنا يلا يا جماعه الجمهور اللي بتاعتنا عمال بيزود تنتج المحاليل وبعد كده قلنا ايه الفول بتاعي حد محاليل بيقصد ولا هنتهي من روابطك وإيه المحرية اللي هنتهي من نص أورو أقول سنين دي لا أقولون في السرعة تعديم عنه إحنا هنتهي واحد لأنه بقى أقولون كويس والبروتوكول بتاعنا بتاع كلامك كويس قلنا البروتوكول إنت روابطك لما أقول أنا هعمل الشيكيتس وبعد كده هعمل الجسمنت وبعد كده هعمل الجسمنت ده لو زود بردوس لو معاه بردوس هنزود الكلام ده كله بردوس ما هياكل أكثر 20% في الفصل بتاعنا لما فرصنا كان 10% وقلنا الحيطة بتاعتنا هو 10 كيلو ثاني 13 كيلو ثاني 10 كيلو قلنا لها انت فرصنا لكن الكبار قلنا نوفر دلعنا مش هناك رضا قولها يبقى ميجي بلوس رجل اللي جيب الثلاث بلوس كيلو فرصنا من اولها كيلو ده الشفر الكبير بقى بلوس رجل يجمع الكيلوتين دول لو طول بلوس رجل هو طول بلوس رجل وده الشفر بقى بلوس رجل الكبير هذا هو السبب في أن المحليين من أي محليين أي محليين الكنتر والكنتر يحاول على سبب الرطب لكل المزاجين لكن أنا يرتي أنا لما جيت المحليين بموت فيه أي عيان يعني كويس بموت وبرد ليش بموت وبرد ليش وبرد برد مش رح يتبقى هذا على المحليين غير ما بموت الكنتر حلو هاي ده الفرصة يا اخوانا اما اقول الموتريك من غير ما اقول المور كومن كومبليكيشن انا بقول الستاندرد بيزك موتور الستاندرد بيزك موتور دي بتاع الكبار هم الصغيرين كويس لما اجي اقول بقى ايه الحاجات اللي سبيسيفيك للاطفال او بي اتنشن مور للاطفال هتقول له هاي بسرمية وهاي بسرمية وهاي بسرمية وهاي بسرمية وهاي بسرمية انترا اوبنتو بروبلم في الأطفال فهمنا بيلك مكسة لكن مونترك مونترك بتو او الحالة صدر مونترك كدين مونترك بتو ده كنتشن سبيشن عند كنتريك في او طيب ما هو المنظم بيتفضل المنظومي في الأطفال إن أنا أحطه بالكوب بالكوب بالكوب ما عرفش أتمع بالكوب عشان أتمع في العيادة كي مهمة المنظم برجل إن أنا أحطه بالكوب بالكوب بالحلوة بالأطفال وإيه هتجيب إيه هتجيب إيه هتجيب هتجيب وقت الفيديو في المنظوم مش هتجيبها إيه قال كيف لكن قابل بأمتى عبر تبروك هم تكون دي اللي أتحالك وكلمة هم دينا في الأطفال عشان بالكوب كيف ما عندوش فاتي ما عندوش كامل كله وبعد كده والهيبوكس هي مهمة جدا جدا في الأطفال ليه؟ لأنها بتعمل الإيربيك راديكارد الحاجة الثانية الهارت بتاعها الهارت بتاعها هارت ريت ديبندنت ولذلك الهيبوكس هي بتعمل عضلات حلو ولكن خلي بالنا من العيان ده في الفوق إيه؟ ساتيوريشن الخط بتاع الإيه؟ بتاع الوقت أول أول أول فهمت هنا؟ حلو يبقى السؤال What are the common most over the problems in the world? Maybe the complication that we can talk about is here. I'm not saying Most of the day and day and day. Oh, I just need to not feel the empty for us to let or for us to have one. Yeah, I know what's the same. We put the mayor's on the normal. Yeah, he's not here. Thank you, most of the people in the hospital. I never had that one. Thank you, most of the people in the hospital. Most of the day and day and day. So that's the only question that I'm there to be in Muhammad. Oh, yes, sir. يعني قبل ما ابدا الليل هبديها كودا قبل ما نبدا بعد ما نيجي نام على طول قبل كودا وبعد كده اشتغل ولا اعملها اكسترا اوفر ولا اعملها بوست اوفر مش كده؟ يبقى انا ده السؤال اللي اساله بعد ما كنت سالت الناس رابع سالون وابل ده ميثود الميثود بتاعت زي ما اتفقنا كان سيستميك اناليزيك ده ريشنال حلو والسيستميك اناليزيك قلنا يا مانو بيوري يا وبيوري كل ده الست اللي احنا قلنا عليه كده كله كويس قلنا مانو بيوري قلنا مين ده السوليد انت في الدراسه مش كده في شكل كده وعندنا مين الترامادول اللي كنا هنحسبه من هنا حلو وكان في تمرين اللي كنا هنحسبه لكن الاوبيوري قلنا الاوبيوري بتتاخد نمبر انتر بتتاخد تايلر بتتاخد نور اسيا فاكرين الكلام ده مش فاكرين ده شرطه البوست اوفر في الدين والنبع على المستقبل وانا ما اعرفش ايه في غيره وده مين طيب هذا النص اوبيوري وايد الاوبيوري وقلنا الاوبيوري بنستخدم بثلاث طرق يا نمبر انترن زي مثلا انترن ايه ترانسشيبل باتش طيب او كرون موتيف في العين او دايركر وقلنا الدايركر بنستخدم اربع طرق او نور اي سيل سبايلر ريزور، والبرين كارد قلنا اربع طرق، يا اما الترا ماستر انضمام، يا اما بولس اي بي، يا اما كونتينوس اي بي، يا اما بي سي اي. كان سؤال جميل جدا. طيب بعد ما ادور الحدوته دي هضغط اي وهوزع ده مع ده وادخلهم في بعض، انت ايه اللي ايه؟ الترا ماستر لو قال الكروس اوفر بين الريت اللي ده صار فيه عشان تحصل الكلام ده كله. كويس؟ طيب انت ايه اللي ايه؟ هو طفل صغير عن ثلاث سنين وهي حوالي جوان الهرنيا واللي هو الطفل ده اس 1 يبقى انت قلت لي ان هذا الوقت واحد اتعمل سيرجري ممكن تبقى اول بيشنت كده. الحاجه الثانيه السيستم بيس بيدو بين ده ما عايز ليش تشيل ولا حاجه. بعد كده الواد قال كمان ما عنديش مشاكل، يبقى انا بقى اختار الواد هختار مين، انا ممكن انزله هو في الجزء ده مش كويس. انا كنت بقول هو سبيشال ايه في دولات قال له بقى انت مخصص الجمهور انت الاكلور انت بقى انا هتقول كويس، بس هخلي بالي من فرق السيستم في ايه نعم سويدا. طيب الواد مش ثاني ياخد مظبوط ابدا في الموضوع ده، لكن ممكن نعمله ريشنال. ايه انواع الريشنال اللي ممكن ناخدها؟ اللي هو ده ياخد حاجه من ثلاثه، يا لوكال انتجريشن هكذا، يا اما تيجي من جوه تيجي وهي بس ياخدها، واقصى حاجه ايه؟ ياخدها برضه هياخدها. فهمت كده؟ ادي سؤال كان بقى بسرعه بس سؤال ما قالش بص اوفر في البيت اللي جه اللي جه. السؤال جه ريجنال انستيزيا اسمها اللي جت، هتقول ايه؟ هتقول دي مره ثانيه كل اللي عملنا بقى ليه؟ ريجنال انستيزيا اللي جت نقول ايه؟ ريجنال انستيزيا اللي جت تعالى صاروخ ريجنال انستيزيا اللي جت الكلام ده ممكن يجي يفيد البيت ممكن يجي يفيد مطلوب منه يفيد ساعة وممكن يجي عشر دقائق يجي عشر دقائق لازم تأكد من البيت وشن البيت ده بيجي يفيد ايه تخصصك؟ تخصصت اول ما انا اسمي فيسيون كويس انت الاعلامي وفيسيون الفارما فكلمني اخذت زي كل شيء هما ما كويس هما ربنا في الفين فيسيون في فيسيون شتاكيسما في فارماكولوجي كالتوكس في سيكولوجي في كم تخصص اول ما دخلت كلية دولة يالا انت نمت انت انا ايه انت بقولك في صباح يعني انت نمت ايه الحكايه السن ولا داخل في كتاب أو تحرر دخل وظيفة غير مجدود تحرر دخل وظيفة وذلك بعد ما نحن السن الخمسة أو الجين لازم نشوف الجنة الثانية وإذا ما تعملش تعليش من خلال الخمسة المرة هو يمكن دخل الفاينل في زوكا جوه إذا كنت روكا عشان ما زلتش جدا عشان الأقصى نتيش بأن انت لو دخلت بيتوش تعمل كورة كده بتعمل بيوكسي ونعمل بيوكسي ازاي ما ينفعش قبل ما تقيمه مجيبتش انت ممكن ايه هيكيبه بسلزوم هيطلع فين لا انت لو دخلت بالغولو والإبرة الغولو هتخش الإبرة بيتيش كلها تقطع في الإبرة عشان بتاخد بيوكسي انت كده بتقطع في التيش الغولو فانت بتقفل الإبرة بتاعتك حبيب مسلوب منها عشان ما يتلش منها تقليش ايه ونعوديشن من نخش جوه الايه كوني في الموضوع حلو طيب يبقى احنا عارفين ايه ادي الايه البريفرال نيرف وادي السباينال كورد والسيرفس نيرف يعني اللي بيقولوا في حاجه بقى ايه هيرجع تقديم الفيديو بتاع شوفه اول تبقى بعد قد ايه ساعه صح عشرة سنين مش كده؟ يبقى انا احط هنا 10 دي كام دي؟ يبقى دي 2 3 5 روح دوبل الايكويشن مطلوب في الاتجاه دوبل الايكويشن وطبقوا الوقت اللي عنده سنتين اللي بيقدر يفيش على بعض كام؟ 2 سنه الوقت اللي عنده 12 سنه على بعض كام؟ لو جابلك في الامتحان قال لك عنده 7 سنين في 8 تدخل سنة مدينة تدخل سنة ايه؟ مدينة تتحفظ الكوش ومسنشة والكوش على ذلك رجل يعني عشان مدينة مدينة نحط وكل سنة تقول لك مش عارفة هو بعد دورة تبان مين عشرة مدينة هيبقى مين بيهوصين كل سنة دولي واجهي يبقى العام بوضح كم يبقى كان 2.4 خلاص؟ أخوش السنة كمان؟ لا أقول العام بعد السنين والله كله هيعطيه 2.3 كويس؟ آدي يبقى لازم يدرس مش مهم اللي يدرس المسافه لكن المهم فيه ان اللي بيدرس فيه في الغرض بيكون موفق كويس ولذلك ان الافكتيف بتزيد لكن في الغرض في المولد الصغيرين بيكون مور سيلكتيف ولذلك كله رزق في الرزق تيجي تخش تبقى ايه ولذلك في المولد ديفيكال تو ديتكت باي رزق في الرزق في ايه يبقى كده خلينا على مين؟ اللي انا بقول لكم خلينا على مين؟ اسف دي السويتش قول يا محمد السويتش السويتش كانت على الجارد اللي احنا عايزينها السويتش كانت بتضرب في البورد السويتش بتضرب في كلها بل بتضرب في الجارد اللي احنا عايزينها احنا قلنا في اربع حاجات فارماكول الاناتوميكال السويتشيكال فارماكولوجي وللجانب كده يقول لك ايه الواد ده احنا عارفين ان هو عنده لو او لو تون في المتاليك المتاليك الدليل ان هما ايه مفتوحين وافضلين مش كده ولا ايه وضغطهم واضح مش كده ولذلك هؤلاء الأطفال اللي عندهم لوس الباتيكتون لما عمل لهم سيل باتيكتوني قدهم مصفيناش قدهم مصفيناش أنا ممكن أقول في الترين لوسيا الولادة المتشفادة ليه؟ وشاكي سنوكم كامل كودل أو ممكن كامل مصفيناش في المريكة أرقار صغيرين ما بديش إيه؟ في المول ولا مش بمداني مش فتاك مني ليه؟ لأن السيمباتيك بعيد للرول قوي والبطل مفتوح في السن يعني ليه؟ لأن هو كده واقف مفتوح واقف ايه؟ نظري هيعمل ايش يوم راح يبقى زي ما كنت واقف اتكلم مع واحد منكم بقول له هو الست بسوف ممكن تعمل دي سباين نفس الكلام هو لو قلت انا الان هبع المادي لكن لو هضطر نعملها وعندي ريسي جامد تشيزر وعملت تشيزر الحاجة الوحيدة اخر حاجة خدها من السبايلرز اللي عايش بوس فايلرز ليه؟ بصور كده كده بصور بس مصابي بقى عارف بصبع ايه بس انا بصبع بقى هو هاد ديش هتشوف بيحصل من ايه؟ تعالى اصلا لما اقول هنعمل ريجمن ما تركبيش مش طبعا بيها كوموبايل عيانك كويس كويس وبرانكوني كويس وفيكا كويس وكل حاجة لا فيه كويس ازاي وهو أصلا بيبتل الشغل هو لا فيه مايو برميشن ايوه مايو برميشن قالي لا فيه مايو برميشن قالي لا فيه قلنا ايه؟ الاتوميكال قلنا قلنا ايه؟ خلي بالك ما قيل عن الموكال الاتوميكال يقول هو نفس الايه؟ المنطلق يقول المشكلة فمعاها الدوس قليلة اكتر لا مش قصة دور الدوس معتر مش قصة كونسنتريشن اطول حاجة طبعا انا لازم اعمل كونسنتريشن عالي عشان نرفع فايل لا السيستميك توكسيك اعلى في الاطفال ولا في الكبار اعلى ولا كبار اعلى سؤالين اعلى كبار كبار اعلى لو مش هيستميك المنطق والفرد ده مفروش كتير ايه؟ مفروش كتير ده مفروش كتير ده ايه؟ لور انت نفسرتين الاطفال عنا بس بشارة ايه قبولة مفروش؟ مش يعني ايه؟ هو ايه السبب ان هو هيتوزع في الاطفال في الفوليوم ديستريبيوشن اكتر؟ نعم. ايه السبب ان هو هيتوزع في الاطفال اكتر في الازمه وهيروح في الفوليوم ديستريبيوشن؟ قلنا ان الوجه بتاع وانا صرح يا دبسك الوقت هناك ويروح السلم بيأكله احلى وراجل تاخد فيها رجل مستيجة ومدسير بسيرس عبروس او شكرا تكنيك ان انا عمل فيه رجل مستيجة العيان صحيح. ليه؟ لأن المصارف كلها تيجي وتعاني مني، ولذلك يقول لك والأرض بظلم أو ريشو نفسها إنها مصارف الجيش. طيب ما هو واحد العيال مهم ولا مني؟ لو أنا جيت الحقن بنفسه إيه ده نفسي الحقن؟ كبير ساعة ما قلت كتير في إيه مصر دي تروح للدنيا بس بعد ليه؟ لو ربع رجليه يبقى انا سيجيب لو ولد رجليه بقى ايه؟ نبدل عرفته وعينيه كده؟ يبقى هلوس حاجات كتيره جدا والعيان مالي ولذلك قرر الوقت اللي انا اعملها والعيان ايه؟ والصراحه لو هتعملها واتنين يبقى انت اقل المشاكل اللي انت بتعملها غير خلاص تواني. الحاجه الثانيه هو انا اهم تكنيك اللي ممكن في الصالون مش كنت بقى اديك ترفيه والعام تقول لي الوجع والفرضية تقول لي الوجع هارف نصف واحدة من الكونفرميشن بتاعها اللي هي ايه؟ اللي يجيشن اوف فرضية ديور معيش اللي نفس الكونفرميشن معيش اللي ايه؟ حتى نفس الكونفرميشن ممكن حرف تقول لو عنا مهمة بس ما عنيش اللي الصناعة العيان ايه؟ الصناعة العيان ما هو ده انا بقول الوجع لو عنا المعيه دي ما هو ده الفكره ده انا بقوله هو مين يفتح ليه دي ريجن في الاطفال هو صحيح ما ينفعش ما هو ده اللي بقوله ما هو ده كتاب كلام اللي بقوله يبقى مشكله الريجن في الاطفال دي ان انا برصد اهم حاجه ان انا برصد العيال ده لازم اكلمه اكلمه جنرال او حتى الفيلم ديستريبيشن مش كده ونيجي البيرنج بمشاكل اللي هي برصد السلوك هو مشكله بتعملي حمور انت مش نيرفيك بس مش المقصود هو صح افضل عنده عليه هو ايه ممكن يعني ماشي يبقى انا عندي لما اجي ريجونال كول للاطفال عندي كام مشكله بتوع اربع انا توجي لاسنانهم بالسيروجيكا الاسنان فارماكولوجيكا الاسنان اقدم بعد كده التكنيك قول تكنيك اللي بتعمل في امر غير بعيد بس دي حاجات كمان بقى اللي هم ايه البرامج اللي بس كويس ولو هذه تتعامل هنا كل مكان كويس لكن احنا لازم نحتاج كل شيء في هذه المكان بعد كده احنا ممكن نعمل ايه كودا وليمبر وليمايد وليد بروتوكول عشان حاجات تانية نعمل سبايرال يعني نعمل كودا نعمل الريجولر بس حاجات ايه طيب اهم حاجه في الموضوع لازم تحت السكوز السكوز بتاعتك تخليك على خط التسجيل ما تحرمش من تسجيل اللغه بتاعتك في الاطار تعمل ايه تعمل لغه ادي اختصار قصه فيجوال اسيستنت ساعه كام يا كويس احنا كنا بادئين ايه قلنا بيقول ان عم تطلع يعمل ايه رايدنج بوينت طب ايه رايكم لو الطفل ده مش رحنا ليه مشكله لو لقيتها هيعمل فيه كده لو الطفل ده انستيزيا ان تشايلد شود يعدل عنده 3 سنين هيعمل كده العيال الثاني لما كان 3 سنين هيعمل ايه العيال ايه ده في بلد طيب اسرع عشان بس العاده كلام محدش يعمل انا عندي 3 سنين انت اهو هيعمل كويس 3 سنين هيا عميلة حلو كلام تعني يعني هم يجيب السؤال ده والسؤال ده محبوب منك يكتبه في 10 دقايق السؤال ده مطلوب منك عشان ده عايز ايه ده عايز ايه انا مزنوق في الوقت انا ما عنديش براح ان انا اتكتب رساله وقعد 4 5 ساعات حلو انا عايز اكتب ده وقت قول يا اخويا 3 سؤالين دول كده ممكن يكون امتحان واحد او امتحان بس في البيت كل واحد فيهم في هنتات على الكليات الاسبوع بس انا ممكن عايز اقرا البيت الموبايل الثانيه بص عمر كتير هتعامل معاه ازاي بقى ده؟ لا انا عايز اقول حاجه لما يجيب لك عمليه غير متخصصه عمليه ما فيهاش مشاكل ستريت فورورد سيرجيكال مانيبيوليشن وما عندهاش مشاكل ايه عمليات ستريت فورورد مفيش مشاكل يبقى هو عايز يسالك على لينك الاخبار عايز يمشيك على لينك وانت في النص هتقول له ان انا بخرج من لينك حتى لو هو عايز يسالك على ازاي تبني ويسال فاهمنا كده؟ لا عايز تبني على الاطفال وتتكلم على كل واحد اما يجيب لك عمليه متخصصه وفيها مشكله كتيره يبقى هو عايز مين يتكلموا على مين؟ على مين؟ خلي بالك بقى عشان احنا ماتين مرات صحيح ان ده بجانب الاقي واحد منهم كتبلي 13 صفحه عن بجانب واجي في وقت مش موجود ونرجع نتكلم ادور اقعد ادور انا مش لاقي هو فلما يجيب لنا انت عارف ما يجيبك لورا هتتكلم عن لورا شكرا مش بقى تتكلم عن لورا هيجيب لك هرمية هيجيب لك شدي بس مش هتجيب عايز تتكلم عن لورا بس هو انت لا يجيب سابق صعب جدا ده ايه يقول لك ايه بص هو في الفيلم يجيب صعب انا عامل ده بنعمل كلمه وده لك واقعا ده ايه بس هو ده اللي بيجي وبتوصل تيجي وتحاسب تيجي ليه؟ هتقول له انا بتوجه هنيجي ولو قال لك النصح بقى اللي عايز يخلص ويكتب يقول له ايوه انا عندي انا فيها ان جاتك سبيشال سيرسي ديرينج ا لوت اوف سبيشال كومبليكيشن وابدا بايه؟ سبيشال كومبليكيشن فاكتورز واتكلم معاه وبعد كده اقول له انا هجيب الطفل واعمل له اسسمنت لو عندي ما عنديش خلاص السؤال اديله الحاجه اللي هو عايزها. وهو لا انا مش بقول امتحان، انا قلت له كمان مثلا في خلاص ما انتشرت كل عمل في ايه؟ ايه مشاكل الكريس بقى فيها؟ جالي جدا انا هو عنده فري اوت في شيف كونديشن دي. تمام فري اوت في اي ما اول بروبلم عندي بروبلم في الشيف وعندها ممكن يكون عشان ممكن مش اوبتمايزيشن اوف ذا شيف كونديشن. اصلح اول واحده اول واحده تاخد الحاجه الثانيه في يوم دايما تيجي جدا انومالز في الصوره على البروبلم اهو دايما تيجي جدا فاكتب ظبوط اجر كلنا اللي هو الحاجات اللي ايه المهمه جدا جدا عندنا. طيب الحاجه الثانيه خلاص انا دخلت هنا احطش العلم ده هديه التركيز والتركيز. الحاجه الثانيه بعد كده ايه ده شيرت ايه ما فيش يعني انا واتكلم على الشيرت اللي كان عندي حلو كلام وعرف اتكلم على شيرت واحد اثنين ثلاثه. رابع حاجة العيان ده بيشتغل بدون ده أكثر حاجة بقريبه الأخرية كده تقوم عارفه. خامس حاجة إذا تنص حاجة تجري جيلة كده جيلية عشر أماكن بتوعنا قولنا يا ابن عشر أماكن خلاص خلص الزعيم بتاع على مين؟ الإير وين؟ بعد كده الشيخة دوت الهيدرس بالمعنوبة الهيدرس كاروكس سايس المنزل في الوزمنتر هنا بالبيت في الطيشة بالبيت في الكتر الطيشة يعني قال ايه بابوس والاريتميا بص اول شيء كلام جديد في الريتين ده بص اول شيء هنقول على عندك على بص بالبوست اوفر سبيد وبص بالريتين هل ادي الايه ادي ازاي نتكلم على الحته دي وازاي نتكلم عن هرميا عشان نقدر لايه؟ كاكزامبل لما انا عارف الاكزامبل تاني ده الدكتور بيشرح النهارده عنده بايلوجيكال استراكشر هنتكلم اكنه سبايلر خدنا احنا الاكزامبل استراكشر وقلنا الاكزامبل استراكشر ده بحاجه يا رب من ايه في الايه بروح ليه اللي عندي؟ تبدا تقول ايه في ايه؟ لكن في السن بتاع سنتين وصول شهور حاجات دي حاجه غلط مش لاقي مش شايف عنده ايه الروس عنده كل ده تعب لكن انت ممكن تلاقيها في الكتاب دكتور الكتاب او الاي جي تعمل عليه عيان عنده حاجه يا إما عنده جيب المفايسس يا إما عنده إيه؟ لا بصح كنت تعلم دول اليوم بالواحد لا المفايسس والفوتوغرافية بالحضورة بالإنكال محصول بول المهنشي الوقت ممكن في حسين مهمين العيان ده اللي يتلقى مشهور وهيقوف في القوم في رمية التامة من دول أخر لعند أكاده في الشمس لا تلاقع ولا في الشمس ولا صعب جيد ده ده في الكريشن بعد عنده كروند يعني كروند الرابط إيه البروكاليسي يعني مثاله ها فراكيو لاريجيو بروكاليسي تي اللي بي فراكيو لاريجيو ايه بروكاليسي ايه فراكيو ده عامل صفات المرس قول نعم الله بالضبط العيان حاسس ان في صباع من الثلج جوه ولما يعني الاكس 3 هتلاقيها بالظبط فاين لايف ها طيب سمع ايه طبعا الكبير محصول برضه اللي بيدوس ستيفن ومرج مش بيقعد على الجهه والسنه بقول اللي بيدوس ده بتاع دخل جوه وطب طيب دخل جوه وصل الطريق كويس هل البروفايل دي هتعمل لي ايه هتعمل لي ها لكن مشكلة بس عديت العين السنسيتيف، لكن الثاني كله ايه؟ كله كده احنا اتكلمنا على الموضوع كده خلصنا التفصيل وقلنا لنا ايه كده كده بس على الطعام الحدود الخنين دول ممكن تاخدها ليه معرفش ايه هي اللي معرفش يا ولد يا ولد يا ولد طيب حلو عشان نرجع نقول ايه جات فينا احنا نبدا نص الاطفال وانا خلاص والله يا حاج يلا